إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لما نزل أبونا آدم عليه السلام إلى الأرض كان نبيا مكلما، رب ذريته على التوحيد وعبادة الله رب العالمين، فظلت الذرية على هذه التربية طيلة 10 قرون، كما قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. في الآية كلام محذوف تقديره: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين لأهل التوحيد الثابتين عليه، ومنذرين للذين اختلفوا في دينهم وخرجوا عن منهج أبيهم آدم عليه السلام. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ومنذ ذلك التاريخ والاختلاف والفرقة في الأمم باق إلا من رحم ربك. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، صاحب منظومة سلم الوصول وشرحها معارج القبول، قال رحمه الله: فأخبرنا الله تعالى عن الأمم السابقة أنهم اختلفوا اختلافا شديدا وافترقوا افتراقا بعيدا. وفي ذلك، أي في ذلك الإخبار، أعظم واعظ وأكبر زاجر عن الاختلاف والتفرق. يعني ربنا لما يخبرنا أن من كان قبلنا اختلف ففعل بهم وفعل، هذا الخبر أو هذا الإخبار والإعلام زاجر لنا عن الاختلاف والفرق. يقول تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الربي. يبقى ربنا بيقول لي إن الناس اللي قبل كده اختلفوا وتفرقوا على أنبيائهم وعصوا رسل ربهم فأخذهم الله. معناته خلي بالك، أنت إذا سرت مسيرهم ونهجت منهجهم أصابك ما أصابه من غير ربنا من صلاح لبكيت. فيقول الشيخ رحمة الله عليه: إعلام الله تعالى لنا باختلاف من قبلنا وما عاقبهم به بسبب هذا الاختلاف أكبر زاجر وأعظم واعظ. ومع ذلك فإن ربنا سبحانه وتعالى لم يقتصر في تذكيرنا بذلك عليه، بل زجرنا عن الاختلاف زجرا شديدا، وتوعد على ذلك وعيدا أكيدا، فقال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. ثم فصل الله تعالى مآل الفريقين، أهل الجماعة وأهل الخلاف، فقال تعالى: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، أي يقال لهم يوم القيامة: أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فالله تعالى حذرنا من التشبه بمن كان قبلنا في الخلاف والفرقة، وكذلك حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بنا من أنفسنا، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق، أو إن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهم الجماعة، وفي رواية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال الشيخ رحمة الله عليه: وقد حصل مصداق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، حصل ما أخبر به من افتراق الأمة، وتفاقم الأمر وعظم الشقاق، فاشتد الخلاف ونجمت البدع والنفاق، فافترقوا في أسماء الله تعالى وصفاته إلى نفاة معطلة وغلاة ممثلة، وفي باب الإيمان والوعد والوعيد إلى مرجئة ووعيدية من خوارج ومعتزلة، وفي باب أفعال الله وأقداره إلى جبرية غلاة وقدرية نفاة، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته إلى رافضة غلاة وناصبة جفاة، إلى غير ذلك من فرق الضلال وطوائف البدع والانتحال. وكل طائفة من هذه الطوائف قد تحزبت فرقا وتشعبت طرقا، وكل فرقة تكفر صاحبتها وتزعم أنها هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه وأصحابه، ليس أحد من هؤلاء الفرق كذلك، بل إنهم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وذلك لأنه لا يعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا، أو لا يعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا من طريق سننه المروية وآثاره المصطفوية التي هي الشريعة الغراء والمحجة البيضاء. وهؤلاء أي الفرق من أبعد الناس عنها وأنفرهم منها. الفرقة الناجية ما كان على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. طيب النبي كان على إيه؟ أعرف الكلام ده إزاي؟ عن طريق السنة. أهل الفرق أعدى الناس للسنة وأبعدهم عنها، فكيف يعرفون السنة ويعرفون ما كان عليه النبي وأصحابه، وهم أبعد ما يكونون عن سنته عليه الصلاة والسلام. وإنما تصلح هذه الصفة صفة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية لحملتها أي حملة السنة وحفاظها ونقادها المنقادين لها المتمسكين بها الذابين عنها يقفون عندها ويسيرون بسيرها لا ينحرفون عنها يمينا ولا شمالا ولا يقدمون ولا يقدمون عليها لأحد مقالا ولا يبالون من خالفهم ولا من خذلهم ولا يضرهم ذلك حتى يأتي أمر الله. أعني بذلك أئمة الحديث وجهابذة السنة وجيش دولتها المرابطين على ثغورها الحافظين حدودها الحامين حوزتها وفقهم الله للاستضاءة بنورها والاهتداء بهديها القويم وهداهم لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فآمنوا يعني أهل الحديث آمنوا بما أخبر الله به في كتابه وأخبر به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته وتلقوه بالقبول والتسليم إثباتاً بلا تكييف ولا تمثيل وتنزيهاً بلا تحريف ولا تعطيل. فهم الوسط في فرق هذه الأمة كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمة يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي أوسط الأمم وآل السنة من أمة محمد هم أوسط أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فهم وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. فهم والله أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث هم أهل السنة والجماعة وليس معنى أصحاب الحديث العلماء المتخصصين في الحديث ولكن أصحاب الحديث هم الذين تمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقدموا عليهما قول أحد مهما كان كما نهاهم الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. فهم والله أصحاب الحديث أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة الذين لم تزل قلوبهم على الحق متفقة ومؤتلفة وأقوالهم وأعمالهم وعقائدهم على الوحي لا مفترقة ولا مختلفة فانتدبوا لنصرة الدين دعوة وجهادا وقاوموا أعداءه جماعات وفرادا ولم يخشوا في الله لومة لائم ولم يبالوا بعداوة من عادا فقهروا البدع المضلة وشردوا بأهلها واجتثوا شجرة الإلحاد بمعاول السنة من أصلها فبهتوهم بالبراهين القطيعة في المحافل العديدة وصنفوا في رد شبههم ودفع باطلهم وإدحاض حججهم الكتب المفيدة فمنهم المتقصي للرد على الطوائف بأسرها ومنهم المخلص لعقائد السلف الصالح من غيرها ولم تنجم بدعة من المضلين الملحدين إلا ويقيد الله لها جيشا من عباده المخلصين فحفظ الله بهم دينه على العباد وأخرجهم بهم من ظلمات الزيغ والضلالة إلى نور الهدى والرشاد مصداق وعد الله عز وجل بحفظ الذكر الذي أنزله حيث قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإعلاء لكلمته وتأييدا لحزبه إذ يقول وإن جندنا لهم الغالبون. فكيف تكون من أهل السنة والجماعة يا من يريد النجاة، كيف تكون من أهل السنة والجماعة، وكيف تكون من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ اسمع وعي بعد أن تلقي السمع وقلبك شهيد. قلت في كتابي دين الفطرة كما بينت سورة البقرة عقيدة وعبادة المعاملة تحت هذا العنوان، كيف تكون من أهل السنة والجماعة؟ قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا، فسر الوسط بالعدل، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة بابا سماه باب: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. هذا كلام البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة. وبعدين البخاري رحمه الله يفسر الجماعة التي أمر النبي بلزومها، يقول: هم أهل العلم. ثم أسند الحديث المذكور. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح الترجمة: ومراده، أي مراد البخاري، بيان أن الخطاب في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم، وإن كان عاما للأمة، وكذلك جعلناكم خطاب عام يشمل الأمة كلها، إلا أنه من العام المخصوص، إلا أن الخطاب من العام المخصوص، فليس المراد بقوله تعالى: لتكونوا شهداء، كل الأمة، وإنما المراد بهم علماء أهل السنة من هذه الأمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، الخطاب وإن كان عاما للأمة إلا أنه من العام المخصوص، فليس المراد كل فرد في الأمة، وإنما المراد علماء أهل السنة من هذه الأمة. يقول الحافظ: لأن أهل الجهل ليسوا عدولا، لأن العلم شرط في قبول الشهادة، لقوله تعالى: إلا من شهد بالحق. إما العلم شرط في الشاهد، وإلا الشاهد يشهد بغير علم، كيف تكون شهادة؟ إما العلم شرط في الشاهد، ولا تقبل شهادة الجاهل، وكذلك لا تقبل شهادة المبتدع، لأن المبتدع ليس عدلا، والنبي فسر الوسط بالعدل. إما الجاهل لا تقبل شهادته، والمبتدع ليس عدلا فلا تقبل شهادته، فتبين، هذا كلام الحافظ حجر، فتبين أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة والجماعة، وهم أهل العلم الشرعي. من هم أهل السنة والجماعة؟ أهل العلم الشرعي. لماذا؟ يقول الحافظ رحمه الله: لأن النبي عدلهم، النبي عليه الصلاة والسلام عدل العلماء فقال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ولذلك ترجم البخاري رحمه الله ترجمة أخرى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. برضو البخاري فسر الحديث الأول الجماعة بالعلم، فسر برضو الطائفة المنصورة بالإيه؟ بالعلم. الأول قال إيه؟ باب: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. وبعدين قال إيه؟ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون، وبعدين قال: وهم أهل العلم. يبقى البخاري رحمه الله على جلالة قدره وحسبك به بيّن أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة هم أهل العلم، وبذلك صرح الترمذي أيضا، فبوّب في كتاب الفتن: باب لزوم الجماعة. ثم أسند عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ثم قال الترمذي: وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. يقول الترمذي: تفسير الجماعة من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. من هي الجماعة دي عشان أروح معاها؟ يقول الترمذي: هي عند أهل العلم أهل الفقه والعلم والحديث. قال الترمذي: وسمعت الجارود بن معاذ يقول: سمعت علي بن الحسن يقول: سألت عبد الله بن المبارك: من الجماعة؟ فقال: أبو بكر وعمر. قيل له: قد مات أبو بكر وعمر. قال: فلان وفلان. قيل له: قد مات فلان وفلان. قال: عبد الله بن المبارك وأبو حمزة السكري جماعة. وهكذا اتفقت كلمة الأعلام من أكابر المحدثين أهل الأثر على أن الجماعة التي أمرنا بلزومها هم العلماء أهل الفقه والعلم والحديث. وإذا علم ذلك فليعلم أن أعلم العلماء بالشريعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان العلماء اتفقوا على أن الجماعة هم أهل العلم، فإن أعلم الأمة بدينها وكتاب ربها وسنة نبيها هم الصحابة رضي الله عنهم، أهل العلم، شهد الله لهم بذلك، فقال: ومنهم، أي من المنافقين، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. المنافقين بيحضروا مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام مع الصحابة الكرام، وبعد ما ينفض المجلس يقول المنافقون: للذين أوتوا العلم، اللي هم الصحابة، فربنا سمى الصحابة الذين أوتوا الإيه؟ العلم. يقول المنافقون: للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. وكم يقول إيه؟ وقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وأول صدور جمعت القرآن الكريم هي صدور إيه؟ الصحابة. وإذ قد شهد الله لأصحاب رسوله أنهم أوتوا العلم واتفقت كلمة الأكابر على أن المراد بالجماعة هم أهل العلم، فقد ظهر أن الجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديثين اللذين ذكرناهما عن الشيخ حافظ: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. ثم فسر الجماعة فقال: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي في العقيدة والأحكام، ما أنا عليه وأصحابي في العبادات والمعاملات، ما أنا عليه وأصحابي في الأخلاق والآداب، ما أنا عليه وأصحابي في السياسة والاقتصاد، ما أنا عليه وأصحابي في الحرب والسلم، ما أنا عليه وأصحابي في الولاء والبراء والدعوة إلى الدين على بصيرة. ولا يتم ذلك لأحد إلا بأن يحكم القرآن والسنة على نفسه في كل شيء، حتى يكون شعاره ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فحتى تكون من أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية، يلزمك أن تحكم الكتاب والسنة على نفسك في كل صغيرة وكبيرة، في جميع جوانب الحياة ونواحيها. حتى قال الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. عشان تبقى من أهل السنة والجماعة تتعلم السنة وتعمل بها، تتوضأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وتصلي كما كان يصلي، وتصوم كما كان يصوم، وتحج كما كان يحج، تعامل النساء كما كان يعامل نساءه، وتعامل أطفالك كما كان يعامل أطفاله، وتعامل جيرانك كما كان يعامل جيرانه، وتبيع وتشتري وفق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وتنكح وتطلق وفق ذلك. تكون الكتاب والسنة الحاكمة عليك في حياتك كلها، حتى لو تقدر تتعلم النبي كان بيهرش راسه ازاي وتهرش زيه، يبقى انت كده من أهل السنة والجماعة. فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن أراد أن يزحزح عن النار فعليه أن يستمسك بهذه العبارة: ما أنا عليه وأصحابي. يقول والدنا وشيخنا الشيخ محمد شقرة شفاه الله وعافاه وحفظه، يقول في كتابه مجتمعنا المعاصر: ولقد وعى السابقون الأولون هذه الحقيقة فاستمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ حتى مضت القرون الثلاثة الأولى، والأمة فيها على نسق واحد في التفكير والسلوك والاعتقاد والعمل. 3 قرون مضت والأمة فيها على نسق واحد في التفكير والسلوك والاعتقاد والعمل، ولا يختلف اثنان عليه إلا ما يكون من سلوك في الوصول إلى النتيجة الواحدة التي لا تختلف قط مع هذا النسق الواحد. لهذا استحقت ثناء ربها سبحانه في مواطن عديدة من كتابه، كقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ولقد أثنى نبينا صلى الله عليه وسلم على هذه القرون الثلاثة فقال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة. وما كان للأمة أن تتفرق على هذا النسق الواحد لو أنها ظلت تعتصم بحبل الكتاب والسنة، ما كان للأمة أن تختلف ولا أن تتفرق لو ظلت تعتصم بحبل الكتاب والسنة، تستهدي بهما وتلتزم العمل بهما وتدعو إليهما، لكنها اختلفت وتفرقت وتناثرت رغم تحذير الله ورسوله لها من التفرق والاختلاف. يقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. ويقول: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن وقوع هذا الاختلاف والتفرق في الأمة، وبين المخرج منه وهو العودة إلى ما أنا عليه وأصحابي. أخبر عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عن الخلاف الذي سيقع في الأمة، وأرشد الأمة قبل وقوع الخلاف إلى المخرج من الخلاف. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ ويعني أن هذه الموعظة وهذه الوصية كانت في آخر حياة عليه الصلاة والسلام، كأنها موعظة مودع. فهم ذلكم الرجل أنها موعظة مودع من مبالغته عليه الصلاة والسلام في وصيتهم. فإن من شأن الإنسان أنه إذا استشعر قرب أجله وقرب رحيله من الدنيا جمع أولاده وأهله ووصاهم وبالغ في الوصية وبالغ في النصيحة، أصل عارف أنه مش يعني مش هلاقيهم بعد كده. فلما بالغ عليه الصلاة والسلام في موعظته تلك فهم أحد الحاضرين أنه يودعهم بها، قال: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فأخبر بوقوع الخلاف قبل وقوعه، ثم أرشد إلى المخرج من الخلاف، قال: فعليكم عند وقوع الخلاف فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا علي بالنوادر، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن يجب على من أراد أن يكون من أهل السنة والجماعة أن يتبع جماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم الجماعة، فإنهم الجماعة. قد قال الله تعالى في حقهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من المؤمنون الموجودون عند نزول الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ من المؤمنون في ذلك الزمان غير الصحابة؟ فالله تعالى يتوعد من خالف سبيل الصحابة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولقد قال الله تعالى لأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم قال لهم فإن آمنوا, إن آمن غيركم, إن آمن الناس, فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا, فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا, فلا هدى إلا في الإيمان بمثل ما آمن به أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد أطال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم إعلام الموقعين من ذكر الأدلة الدالة من الكتاب والسنة على وجوب اتباع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فليراجع. ولقد كان السلف من الصحابة والتابعين يوصون باتباع السابقين الأولين من الأنصار والمهاجرين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فبعثه برسالته, ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب الصحابة خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه, فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن, وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. وعن سفيان بن عيينة قال سمعت عاصما الأحول يحدث عن أبي العالية قال عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرق. في خلاف, في فرق, نعمل إيه؟ خليك ماشي كده على الخط, ها, لغاية ما توصل نقطة الاتفاق, وعليك بما كان بما كانوا عليه قبل أن إيه؟ أن يتفرق, ها؟ أي هم كانوا على منهج, وبعدين الخلاف والفرقة حصل بعدهم. أنت عايز تنجو, خليك ماشي على الطريق لغاية ما توصل لنقطة الاتفاق وعليك بذلك. قال عاصم فحدثت الحسن بما قال أبو العالية فقال قد نصحك والله وصدقك. لما قال لك عليك بالأمر الأول قبل أن يختلفوا والله نصحك, هي دي النصيحة وهي دي سبيل النجاة. وقال الأوزاعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وقال الشعبي عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس, وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس, وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. وقال الشافعي رحمه الله في تعظيم الصحابة هم فوقنا, الصحابة فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم, وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا, ومن أدركنا ممن نرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة إلى قول الصحابة إن اجتمعوا, أو إلى قول بعضهم إن تفرقوا. قال رحمه الله وكذا نقول ولا نخرج من أقوالهم كلهم. إذا الصحابة اتفقوا خلاص حسبنا ما اتفقوا عليه, وإذا اختلفوا نأخذ من أقوالهم ولا نخرج عن إيه؟ عن جماعتهم. إذن من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة, والجماعة هي ما أنا عليه وإيه؟ وأصحابي, والجماعة هي جماعة الصحابة رضوان الله عليه. وإذ تبين لنا وجوب اتباع الصحابة ولزوم جماعتهم فليعلم أن المراد بلزوم جماعتهم لزوم منهجهم وطريقهم في فهم الدين والعمل به. المراد بلزوم الصحابة لزوم منهجهم واتباع طريقهم في فهم الدين والعمل به، كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ليس للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعة من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. فمن قال بما يقوله جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما يقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم. يعني عشان تبقى من الجماعة تتعلم كانوا على إيه وتعمل به، أما إذا خالفتهم فلست منهم. وبالمثال يتضح المقال. كلام الشافعي رضي الله عنه بيقول إن لزوم جماعة الصحابة المراد به لزوم منهجهم وطريقتهم. بالمثال يتضح المقال. عندنا في الجامعات نظام الدراسة فيه نظام اسمه نظام الانتساب. ها؟ نظام الانتساب، طالب ينتسب للكلية وبيدرس وبيحضرش، ممكن تبقى من دولة تانية وتاخد نظام جامعة في كلية أو نظام كلية في جامعة في دولة أخرى، ولا تروح ولا تحضر ولا حاجة، ها؟ وتمتحن كل سنة وتنجح وفي الآخر تاخد الشهادة زيك زي الطالب اللي كان منتظم في الجامعة. يبقى العملية عملية منهج، تاخد المنهج ده وتمشي عليه، يبقى أنت من أهل السنة والجماعة حيثما كنت ولو كنت وحدك في صحراء. وهكذا من أراد أن يكون من أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة فليلزم المنهج الذي كانت عليه الجماعة الأولى، جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن التزم منهجهم كان منهم وإن لم يصحبهم. وفي ذلك يقول القائل في أهل الحديث جماعة المسلمين: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبه. وقد كان هذا المعنى مستقرا في نفوس الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ولذلك لما سئل ابن المبارك من الجماعة قال أبو بكر وعمر، قيل لو قد مات أبو بكر وعمر قال فلان وفلان، قيل قد مات فلان وفلان قال أبو عبد الله بن المبارك وأبو حمزة السكري جماعة، قال أبو عيسى وأبو حمزة هو محمد بن ميمون وكان شيخا صالحا، وإنما قال هذا في حياته عندنا. وقال أبو شامة: حيث جاء الأمر بالجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف كثيرا. وكان محمد بن أسلم الطوسي الإمام المتفق على إمامته أتبع الناس للسنة في زمانه، حتى قال: ما بلغني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها، ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا فما مكنت من ذلك. بيقول محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله: ما عرفت السنة إلا وعملت به، حتى إن أنا عرفت إن النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت راكبا في حجة الوداع فحبيت أطوف راكب زي السنة، لكن ما قدرتش من زحام الناس. فسئل بعض أهل العلم في زمانه عن الجماعة فقال محمد ابن أسلم الطوسي هو الجماعة. الجماعة مش بطاقات تعبأ وأعداد تسجل وتحصى، لا، الجماعة رجل واحد. قال ابن القيم: وصدق والله، فإن العصر إذا كان فيه عالم بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو الجماعة وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواه ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فبارك الله فيكم، إن أردتم النجاة فعليكم بما كانوا عليه، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، واتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيت، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيت. يقول في هذه الكلمة كلمة عبد الله مسعود رضي الله عنه، يقول فيها الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله، يقول في كلمة مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يقول الدكتور عبد الحليم محمود كلمة موجزة، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كلمة موجزة كأنها إعجاز من الإعجازات، وهي كلمة حق وصدق ثرية بالمعاني الطويلة العريضة يبرهن آخرها على أولها، والنهي في وسطها يبرهن عليه أيضا آخرها، أي اتبعوا فقد كفيتم. والكافي هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى الذي أوحى الشرع والأصول والقواعد، وطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك وبينه، فكان تطبيقه مقياسا وبيانا ومرجعا يرجع إليه المختلفون. ولا تبتدعوا فقد كفيتم، إن الذي يبتدع هو من لا كفاية له، ولكن الله سبحانه وتعالى بعد أن أعلى الدين وأتم النعمة فليس هناك من مجال ولا من حاجة إلى الابتداع. لقد كفانا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كل ما أهمنا من أمر الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديني. ثم يقول شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله إن إقامة منهج الاتباع هو الخلاصة الجوهرية لتجارب الخاصة. يقول شيخ الأزهر دكتور عبد الرحيم محمود إن إقامة منهج الاتباع هو الخلاصة الجوهرية لتجارب الخاصة بالطريق الذي ينبغي أن يسلكه المسلم في حياته. وإذا سار فيه المسلم فردا وسار فيه المجتمع مجتمعا فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له الهدوء والطمأنينة والسعادة، لأنه في جو رباني وفي رعاية الله سبحانه وتعالى وعنايته. ثم يؤكد رحمه الله على ضرورة منهج الاتباع، وأن الأمن والأمان في هذا المنهج. يقول الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله وإن منهج الاتباع يقي الجو الإسلامي الانحراف الفكري، إن منهج الاتباع يقي وينقي ويخلص وينظف الجو الإسلامي من الانحراف الفكري، ثم إنه ينشر رعاية الله وتوفيقه وحمايته ونصره، ويجب نشره هكذا يقول شيخ الأزهر الأسبق، ويجب نشر منهج الاتباع في جميع الأجواء الإسلامية، لأنه المنهج الإسلامي، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا. وإن مما يجب التنبيه عليه أن هذه الجماعة جماعة أهل العلم تختلف عن جماعة العدالة، فإن الجماعة جماعتان، جماعة العلم وجماعة العدالة، إن الجماعة جماعتان، جماعة العلم وجماعة العدالة. فجماعة العلم هي التي بيناها، ولزومها يتم بلزوم منهجها، ولا يلزم لهذه الجماعة جماعة العلم لا يلزم لها بيعة، ولا يجب بها سمع ولا طاعة، إنما البيعة واجبة للإمام الذي يقيمه المسلمون لهم ليقيم لهم العدل ويحقق الأمن، فبيعة هذا الإمام واجبة، وطاعته في المعروف واجبة، والخروج عليه حرام. وقد جاءت الأحاديث تأمر بلزوم جماعة العدالة كما جاءت تأمر بلزوم جماعة العلم. انتبه واصحى وافهم واعرف الجماعة جماعتان، جماعة العلم وجماعة العدالة. فجماعة العلم هي التي بيناها لزوم ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه، وأما جماعة العدالة فهي الجماعة التي يتفقون على إمام لهم يحقق لهم الأمن وينشر فيهم العدل، فبيعة هذا الإمام واجبة. أما جماعة العلم ما فيهاش بيعة، يعني ما تروحش للشيخ بتاعك وتديله بيعة وياخد عليك العهد بالسمع والطاعة، لا، جماعة العلم ما فيهاش لا بيعة ولا سمع ولا طاعة ولا إمارة ولا قال، إنما البيعة والسمع والطاعة في جماعة العدالة لإمام المسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والمراد بالجماعة جماعة العدالة، والمراد بالبيعة بيعة أمير المؤمنين. وقد بيّنت هذا المعنى الروايات الأخرى المصرحة بالإمارة والسلطة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء تكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاه. وعن ابن عباس يرويه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. فالبيعة والسمع والطاعة إنما تكون للإمام، أما جماعة العلم فمن كان على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه فهو من جماعة العلم ولو كان وحده، دون أن ينخرط في أي جماعة من الجماعات، ولا أن يرفع راية من الرايات، ولا يتخذ شعارا من الشعارات، ولا أن يبايع أميرا من الأمراء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس للمعلمين أن يحزبوا الناس، ليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونوا مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى كما أمر الله عز وجل. وليس لأحد منهم، أي من المعلمين، ليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده، وموالاة من يواليه، ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من المعتدين. أنا مش عايز منك غير تحضر الدرس، فإن سمعت ما ينفعك عملت به، وإن سمعت ما يضرك تركت. لا بقول لك حب فلان ولا اكره فلان ولا مشي مع فلان ولا تمشيش مع فلان، هذا ليس من دأب المعلمين. اسمع الكلمة مرة ثانية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونوا مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى كما أمر الله عز وجل. وليس لأحد منهم، أي من المعلمين، أن يأخذ على أحد طلابه عهدا بموافقة على كل ما يريده، وموالاة من يواليه، ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من المعتدين. وبعد، فهل هناك علامات تستطيع أن تعرف نفسك بها أنك من أهل السنة والجماعة؟ هذا هو الطريق إلى أهل السنة والجماعة، كيف تكون منهم؟ فهل هناك علامات لو وجدتها في نفسك تعرف انك انت اهل السنه والجماعه؟ اي هناك علامات، ما هي هذه العلامات؟ اخرج اللالكائي في اصول الاعتقاد عن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله انه قيل له: متى يعلم الرجل انه على السنه والجماعه؟ فقال سهل: إذا عرف من نفسه عشرة خصال، عشر علامتهم خذهم واحفظ وتفقدها في نفسك على قدر وجودها فيك تبقى أنت من أهل السنة والجماعة، وعلى قدر فقدها يبقى أنت بعيد عن أهل السنة والجماعة. قال: إذا عرف من نفسه عشرة خصال: لا يترك الجماعة، ولا يسب الصحابة، ولا يخرج عن الأئمة، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، ولا يجادل في القرآن، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة، ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجماعة خلف كل وال جائر أو عدل. هذه عشر علامات احفظها، فإذا وجدتها في نفسك بدل أهل السنة والجماعة. يا سهل، هل هناك علامات يعرف الرجل بها أنه نفسه من أهل السنة والجماعة؟ قال: نعم، عشرة: لا يترك الجماعة، ولا يسب الصحابة، ولا يخرج على الأئمة، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، ولا يجادل في القرآن، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة، ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجماعة خلف كل وال جائر أو عدل. وإن شاء الله تعالى في الدروس القادمة نعيش مع أهم خصائص ومميزات منهج أهل السنة والجماعة حتى تكون على بينة من أمرك، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.